أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله أن وفقنا لأن نشهد هذه السلسلة المباركة المتعلقة بأحداث النهاية والمتعلقة بفتن آخر الزمان التي أخبر عنها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ويجب على المسلم أن يتعلم كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يترك شيء مما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنها ستحدث في آخر الزمان. لذلك وجب على الأمة أن تتعلم هذه الأحاديث، وتعلم هذه الأحاديث مقصوده أن نتهيأ وأن نتحضر إن قدر الله تعالى وشهدنا هذه الفتن والملاحم وكنا في ذلك الزمان، أن نتحضر لها وأن نكون على مستوى من الجهوزية القلبية والإيمانية والروحية والفكرية والعقلية والعلمية وغير ذلك. وكما ذكرنا في أكثر من مرة، حذيفة رضي الله تعالى عنه نموذج عملي لنا وقدوة لنا في تعلم هذه الأخبار، فكان يكثر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن فتن في آخر الزمن، وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وهو يسأله عن الشر مخافة أن يدركه أو أن يقع فيه. سألت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لا يعرف الشر يقع فيه. وهذا هو المجلس الرابع من هذه السلسلة، وتكلمنا فيما سبق عن عدة أمور نعيد ذكرها على عجالة. تكلمنا عن أهمية ذكر وتعلم هذه الفتن، ثم تكلمنا عن ثلاث فتن متتالية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فتنة الأحلاس والسراء الدهيماء. ثم تكلمنا بعد ذلك عن القحطاني، ومررنا على رجل اسمه الجهجاه والسفياني، وتكلمنا كذلك عن أبل المهدي، عن نزول الخلافة الراشدة في بيت المقدس، وذكرنا أن الخلافة الراشدة لها يعني علامات خاصة وأنها ستنزل في بيت المقدس. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المهدي، وقلنا أن المهدي قد ينزل وتكون الخلافة قد نزلت، وقد ينزل هو مع نزول الخلافة. ورأي أغلب الفقهاء والمفسرين أن المهدي سينزل بعد نزول الخلافة، يعني الخلافة قد تنزل في الأرض المقدسة قبل نزول المهدي، ثم يكون هو أحد الخلفاء الذين يتعاقبون عليها، بل قد يكون آخرهم، ثم بعد ذلك تتتابع هذه الفتن وهذه العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث عظيم مررنا عليه كذلك الأسبوع الماضي في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، عمران بيت المقدس خراب يثرب. كما ذكرنا أننا نحرص ألا نريد حديثا في هذه السلسلة إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ارتقى لمرتبة الحسن للأحاديث، ولن نورد إن شاء الله قدر المستطاع أحاديث لا موضوعة ولا ضعيفة، لأن هذا من الغيبيات ولا يجوز أن نستشهد بالأحاديث الضعيفة في الغيبيات. فإذا وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. ما المقصود بعمران بيت المقدس وما المقصود بخراب يثرب؟ عمران بيت المقدس طبعا هي من الأمور العامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قد تحمل أكثر من معنى، منها من أخذها على ظاهرها وهو العمران البنائي، ومنها من قال أنه عمران بيت المقدس أي عمران الإيمان والدين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني في بلاد الشام. وهذا التفسير يتطابق مع الأحاديث الأخرى، لأنه اللي انشغل بحديث النهاية لا يستطيع أن يشرح حديثا واحدا إلا بأن يجمع معه باقي الأحاديث. هذا التفسير يتطابق مع الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيكون الإيمان وين؟ في بلاد الشام. ألا وإن الإيمان إذا نزلت الفتن في بلاد الشام. وأخبرنا في أكثر من رواية أن عمود الإيمان انتزع من تحت وسادتي ثم أتبعته بصري فرأيته نزل في الشام، فيا طوبى للشام وإن ملائكة الرحمن واضعة أجنحتها على الشام. فقال صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وإذا بدنا نتبع القسم الثاني من الحديث للقسم الأول، المقصود بخراب يثرب هنا ليس خراب بنائها، إنما قلة الإيمان وقلة الدين عند بعض أهلها. وكذلك فسر البعض هذا الحديث فيما من سيخرج من أهل المدينة ويلحق بالمهدي أو سيلحق ببلاد الشام. فبعض العلماء قال أنه في آخر الزمان عندما تكثر الفتن في بلاد الحجاز في الجزيرة العربية، يعني في مثل ما يحدث الآن مثلا في الرياض وما حولها، فبعض أهل الإيمان لا يستطيع التحمل أن يعيشوا في تلك البلاد. إحنا بعضنا يا إخواني ممكن بأول الفتن، الله أعلم، الله أعلم، يمكن الفتن بعد تزداد اللي شفتوه من مجسم الكعبة والرقص والاحتفالات والعري حولها، هذا قد يكون إن شاء الله بكون آخر الفتن، لكن قد يكون بداية الفتن، قد تتتابع الفتن بعد ذلك بحيث لا يستطيع أهل الإيمان أن يبقوا في تلك البلاد. فقال بعض العلماء أنه سيهاجر كثير من أهل الإيمان من تلك البلاد إلى بلاد الشام. لما سيهاجر؟ لأن وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل فقال: يا رسول الله أوصني، بعد ما تكلم عن الفتن أوصني، قال: عليك بالشام. وأخبر في حديث آخر عن أبي حوالة وغيره أنه سيكون في آخر الزمان جنود مجندة، جند باليمن وجند بالشام. فقال: يا رسول الله خير لي، إن أنا إذا أدركت هذا الزمان أين أكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، فإن أجنحة الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. فإذا قد نفهموا من هذه الروايات بمجموعها أن كثيرا من أهل الإيمان المنتشرون في العالم سيلحقون بالشام، وهذا أمر يعني مخالف للعقل. ليش مخالف للعقل؟ العقل المجرد عن الإيمان، لأن العقل الآن شو بقول؟ بقول اترك بلاد الشام. الآن أغلب الناس عم تفكر بعقلها فقط، بالتجرد عن الإيمان وتجرد عن فقه بلاد الشام ومعاني بلاد الشام، بقول لك ما فيش عقل بيعيش عندكم، وما أي حد إنسان تحكي معه لا هو برا لبنان وعم بيحكي معك وبعيد عن هذه المعاني، بقول لك شو بدك عم تعمل يا ابن الحلال؟ ما أنت عندك فلان خليه يعمل لك فيزا ويطلعك برا بلاد الشام وخلاص وبتقعد وبترتاح. هذا الفكر، النظرة المتجردة عن الإيمانيات، النظرة الدنيوية البحتة، هيك بكون كلام أصحابه أنه خليكم بعاد عن بلاد الشام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ستخرب يثرب، فمن معاني هذا الخراب أنه سيخرج منها أهل الإيمان وسينتقلون إلى بلاد الشام، وسيجتمع أهل الإيمان في بلاد الشام. لذلك هذه المعاني دائما أعيد وأذكر حتى تستقر عندنا، هذه البلاد نتحضر فيها لأحداث عظيمة قادمة، ستكون أرض المحشر، سيجتمع فيها أهل الإيمان، وسيبني فيها المصلحون جند الإيمان الذين سيكونون من جند المهدي عليه السلام كما تكلمنا في الأسبوع الماضي. لذلك مهمة أهل الشام مهمة عظيمة، لا ينبغي لأحد يرابط في بلاد الشام وإن كان غير عالم أو غير شيخ، لا ينبغي أن يعني يجلس جلوس العاديين جلوس الكرام ليس له عمل. أنت في بلاد الرباط، بلاد الرباط توجب عليك أن يكون لك عمل. تقول لي أنا منشغل من صباحي إلى مسائي في الدنيا، أقول لك بدك ترتب أمورك، بدك تسأل من الله جل جلاله أن يهيئ لك بابا لخدمة الإسلام، لأنك في بلاد الرباط. فإذا هذا من أكثر التفسير التي نجدها أنها يعني تتماشى مع الأحاديث ومجمل الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحداث النهاية. ثم في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خراب يثرب خروج الملحمة. قال أولا: عمران بيت المقدس خراب يثرب، خراب يثرب خروج الملحمة، هذا بالنحو شو اسمه؟ مبتدأ خبر. عمران بيت المقدس هذا اسمه مبتدأ. طيب وين خبره؟ خراب يثرب خبره. وقال العلماء في تلازم، يعني لا يحصل الثاني حتى يحصل الأول، فشرط وقوع الأمر الثاني حصول الأول. فإذا عمر بيت المقدس خربت يثرب، وإذا خربت يثرب يعني ازداد خراب يثرب، ماذا سيحصل؟ ستخرج الملحمة. ما هي الملحمة وماذا سيحدث ويحصل فيها؟ كما تعودنا سنورد الأحاديث التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأمر، ونعلق عليها بسرعة. طبعا إخواني الملحمة ستجدون كثيرا من المقاطع على اليوتيوب وغير ذلك عنونوها باسم شو؟ هرمجدون أو هرمجدون أو أمجدون أو غير ذلك من كلمات. الذي يتتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا المصطلح غير موجود عندنا أبدا، لا يوجد حديث صحيح فيه هذا الاسم هرمجدون. طيب من أين جاء هذا الاسم؟ جاء هذا الاسم من كتب النصارى، هذا الاسم موجود في التوراة موجود في الإنجيل من كتب النصارى واليهود. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يسمي أحداثا بتسميات لم يسميها النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم قال عنها الملحمة، فنسميها بما سماها به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة. عم بقول له لعوف بن مالك عد ستة أمور إذا حصلت فبعدها ستنزل الساعة مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، لكن هذا علامة شو؟ صغرى. بتقول لي شيخ شو هالعلامة اللي من 1400 سنة بعث النبي عليه الصلاة والسلام، من 1400 سنة مات النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقول هذه علامة من العلامات؟ طبعا الذي يعرف عمر الحياة يعلم أن هذا العمر اللي هو 1400 سنة لا شيء. فإذا عد النبي صلى الله عليه وسلم بعثته وموته علامة من علامات الساعة فهذا يعني مقارنة مع زمن الدنيا الطويل أنه فعلا اقترب من قيام الساعة. ثم فتح بيت المقدس، وبيت المقدس فتح، عم نتكلم عن المرة الأولى. متى كانت المرة الأولى التي فتح فيها بيت المقدس؟ في زمن سيدنا عمر. نحن وصلنا له بالسلسلة شيء؟ ما وصلنا له. الأسابيع القادمة إن شاء الله جهزوا حالكم سنصل إلى فتح بيت المقدس. عندنا الأسابيع القادمة اليرموك، وبعد اليرموك فتح بيت المقدس، وقصتها جميلة وعجيبة ورائعة، تابعوها في سلسلة فتوحات الفاروق إن شاء الله عز وجل. فإذا عندما فتح بيت المقدس في المرة الأولى هذا دليل كذلك اقتراب الساعة. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، في مرض نسأل الله السلامة إذا أصيب به الغنم ينتشر بالغنم انتشارا سريعا ويأخذ بالغنم أخذا عجيبا سريعا فيموت الكثير من الغنم، ومن يعمل في رعي الغنم يعلم هذا المرض. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذلك من علامات الساعة سينزل في الأمة مرض ينتشر فيهم انتشار سريع مثل انتشار هذا المرض في الغنم ويحصد الكثير من الأرواح، وهذا كذلك حصل. لا حصل سابقا، يأخذ فيكم إما من الأمة بالعموم مسلمين وغير مسلمين وإما منكم أنتم فقط. إذا بدنا نفسر على أنتم منكم فقط، الطاعون أكثر مرض أخذ من أرواح الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الطاعون الذي كان في منطقة عمواس في الأردن واستشهد فيه وكانوا في معركة، وحنجيله إن شاء الله نحن بفتوحات الفاروق اللي حنمر عليه إن شاء الله، واستشهد فيه أكثر من 25 صحابيا إلى 30,000 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الطاعون بفترة قصيرة انتشر بين الصحابة ومات ألاف. يعني شوف الآن في ملحمة كبرى بفلسطين بغزة لأكثر من سنة صار عدد من استشهد تقريبا فوق 50,000، فالصحابة بأيام قليلة استشهد ما يقارب 30,000، فهذا كذلك حصل. قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وهذا كمان حصل. أمتى حصل؟ حصل بفتوحات الفاروق، حصل عندما فتحت فارس وجاءت أموال فارس ووزعت على الصحابة وصار كل واحد يأخذ قديش قدرناها بهالأيام فوق المليون دولار، كانت نسبة الغنيمة لكل واحد فوق المليون دولار ممن كان في فتوحات فارس في زمن الفاروق رضي الله عنه. وقال بعضهم أن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، في زمن عمر بن عبد العزيز وصلوا إلى مكان وإلى مستوى يمشي الرجل في الطريق ويحمل المال معه، يسأل هل من أحد يأخذ المال، فيقول له الناس لا حاجة لنا به. تخيل أي مستوى، مش وصلت الغنى، القناعة، لأن الإنسان بطبعه جائع، بطبعه يحب الزيادة. يعني إذا كان لابن آدم واديا من الذهب لتمنى أن يكون له واديا آخر، هو عنده وادي من ذهب، فبقول الوادي الثاني لمين، يعني بس من باب السؤال ما أظن شيء، بس لمين الوادي الثاني، حط عينه عليه بكون أتمنى أن يكون له واديا آخر. فالإنسان شوف لأي مستوى وصل القناعة في تلك التربية، في تلك المرحلة، يأتي الرجل فيقدم المال فلا يأخذه أحد. وكمان هذه العلامة صارت. قال: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. هذه الفتنة قالوا فيما سبق أنها فتنة، أول فتنة حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لفتنة الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه. وقالوا أنها الفتنة الثانية التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه. وقالوا غير ذلك من الفتن التي حصلت، ومنهم من قال أن هذه الفتنة هي فتنة الدهيماء التي ستحصل في آخر الزمان، والتي لن تترك أحدا إلا تلطمه. وإن كانت الدهيماء أعم، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام خصص بهذه الفتنة العرب، وإن كانت فتنة الدهيماء أعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تذر أحدا، يعني ولا أحد عربي ولا غير عربي إلا لطمته. المهم، من علامات الساعة كثرة الفتن، ومن علامات هذه الفتن، من ميزات هذه الفتن، أنها ستنتشر حتى لا يستطيع أحد أن يهرب منها، ولو كان ملتزم ولو كان عنده دين. في فتن تصيب الكل، حتى البعض، كنت هيك عم براجع وبقرأ، فرأيت أن البعض عدها فتنة الهواتف والإنترنت، ومنهم قبل الهواتف شو عدوها، التلفزيون. كل ما تطلع شيء جديد، هلأ بعد شوي ولا خلف الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بعده جديد، بكرة بعد كم سنة بينشر، بيصير الكل عم بيمشي وعم بيحكي حاله مع الذكاء الاصطناعي. بقول لك هذه الفتنة التي لن تذر أحد. نحن لا نستطيع أن نقرر ما هي الفتنة، إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنة ستقع في آخر الزمان. ثم قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. من هم بنو الأصفر؟ بنو الأصفر هم الآن اللي بنسميهم نحن اليوم بالعمية الغرب. مين الغرب؟ بالتحديد كقارات أوروبا وأمريكا، أوروبا وأمريكا، لأن ألوانهم تميل إلى الصفار، بنو الأصفر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. بس يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستكون هدنة، شو يعني؟ شو بده يكون قبله؟ يعني بده يكون أنتوا شغالين بحرب بينكم وبين بني الأصفر، في اتحاد غربي عليكم، اتحاد صليبي مجتمع بين اتحاد أوروبا مع أمريكا، متحدون عليكم. ثم لظروف معينة، وغالبا هذه الظروف هي عبارة عن قوة موجودة عندكم، من الذي يرضى بالهدنة؟ هو الذي بدأ يشعر بالضعف، وبدأ يشعر بقوة خصمه. فعندما يشعر العدو بقوتك وببداية ضعفه، يضع القلم والورق على الطاولة ويجلس على طاولة المفاوضات. أما طالما أنه شاعر أنه أقوى منك، يشعر أنه أقوى منك وأنك أضعف منه، وعنده قدرة لأن يستأصلك، مستحيل يقعد على طاولة المفاوضات، بيضرب. عندما يشعر بالضعف يجلس على طاولة المفاوضات. إذن عندما تقام هدنة بيننا وبين الغرب، بيننا وبين النصارى، بيننا وبين الأمريكان والأوروبيين، هذا دليل على أن قوة ستنشأ عند المسلمين وعند العرب. والله أعلم هذه القوة ستكون هي الخلافة. إذا ما نحن لازم نربط شوية الأحداث ببعضها حتى ما نقصصهم، لازم نربطهم ببعضها. طيب وين القوة؟ كيف حيشوفوا هالقوة عندنا؟ هذه القوة يعني تزداد شيئا فشيئا حتى تصل إلى مكان اسمه الخلافة. والخلافة قلنا ستنزل في بيت المقدس، وفي بيت المقدس يعني بقعة من الأرض، يعني بعد باقي الأرض تحت حكم النصارى، تحت حكم اليهود، وتحت حكم الأمريكان، وتحت حكم الأوروبيين. عندما يروا خلافة أقيمت في منطقة فهذه بداية قوة. فعندما يرون نحن المسلمين، عندما يروننا أننا صرنا أصحاب دولة وقوة، عند ذلك يستعدوا أن يجلسوا على طاولة الحوار والمفاوضات عندها ستكون هدنة. طيب، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، بعد هاي الهدنة حيصير في قتال لحنا وياهم مع عدو ثالث، هلا حيبين بالحديث الثاني، فيغدرون. هلا حنشوف كيف حيغدروا، لأنه ما فيك أنت تفهم حديث واحد لحاله، لازم تجيب كل الأحاديث حتى تفهم الحادثة. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية. إيش الغاية؟ الراية. الراية تدل على تجمع، أو تدل على اتحاد، أو تدل على دولة. لذلك عندما نقول تحت 80 غاية، يعني بالغالب في آخر الزمان سيقاتل الروم اللي هن الغرب اللي هن الأوروبيين والأمريكان تحت اتحاد. كيف اليوم في عندك شيء اسمه اتحاد أوروبي؟ الاتحاد الأوروبي كم دولة فيه؟ فوق 50 أظن، بين 50 و60 دولة. طيب الولايات المتحدة كمان، شوف أنت عندك اتحاد أوروبي وعندك ولايات متحدة. الولايات المتحدة قديش إني كمان بلا حدود. أنا لا أسقط، انتبه، أنا لا أسقط أن هذا الحديث المقصود به هم، لكن أقرب ما يكون. الآن النبي عم بيقولنا بنو الأصفر وهن بنو الأصفر، إذا كان الأمر سيكون في السنوات القليلة القادمة، والله أعلم بذلك، قد يكون وقد لا يكون، لكن إن كان في السنوات القليلة القادمة الذين ستقوم بيننا وبينهم هدنة وصلح هم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فإذا أنت بتقسم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممكن تستخرج منهم 80 غاية، يعني 80 راية، بتجي كل دولة وإلى علمها الخاص وإلى اسمها الخاص، يجتمعون فيما بينهم، يتحدون فيما بينهم، ثم يأتون إلى المسلمين ليقاتلوهم. طبعا بالأول بكونوا عاملين هدن معهم واتفاق معهم ليقاتلوا عدوا ثالثا. هلأ بنشوف كيف القتال حيكون، ثم بعد ذلك يغدرون. هلأ بنشوف ليش بيغدروا. فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. يلا بدنا أساتذة الرياضيات بسرعة. 12,000 80 960,000. الجيش الذي سيقاتل المسلمين في آخر الزمان عدده 960,000، يعني قريب المليون. وطبعا جيش المسلمين سيكون كثير لكن لن يكون بهذا العدد. ما السبب؟ أنه في عنا أحاديث أخرى وروايات أخرى تدل وتدلل على أن الروم سيكونون كثرة في آخر الزمان، وعلى أن العرب سيكونون قلة. عدة روايات تؤكد هذا الأمر. طيب كيف سنصل إلى هذا، أو ما سبب وصولنا إلى هذا؟ كثرة الفتن والملاحم في آخر الزمان التي ستودي بأرواح الكثير. بس نقول ملاحم يعني تداخل اللحوم فيما بينها، وكثرة الموت وكثرة الدماء وكثرة زهق الأرواح. شوف بس السنة كم استشهد من أهلنا في غزة، وكم من أهلنا في لبنان، وكم من أهلنا في السودان، وكم من أهلنا في سوريا وغير ذلك. ففي آخر الزمان ستكثر الفتن والملاحم والقتال حتى يقل العرب ويكثر الروم. فعند ذلك سيكون الجيش الذي سيقاتل المسلمين جيشا أكبر، وعدده قريب المليون، وعدد جيش المسلمين أقل، كبير بس أقل من جيش الروم. الحديث الثاني حتى نفهم الحديث الأول. روى أبو داود وابن ماجة في سننهما عن ذي مخبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا. مين قلنا الروم هون؟ بالحديث الأول قال بنو الأصفر، هون شو قال سماهم؟ الروم. ستصالحون الروم، هناك شو قال عن بدل تصالحون؟ هدنة. شفت الروايات كيف تفهم بعض البعض؟ يجي لك واحد يوم شيخ بقول ما النبي بقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، شو الحكم الشرعي؟ بقول له حبيبي انت شيخ؟ لا. طب ليش عم تفتي؟ قال ما النبي بقول هيك. طب ما النبي كمان في عندك 100 حديث ثاني بقول فيه غير هيك. اترك الفتوى لأهله، مش كل ما تشوف لي آية بالقرآن وحديث بدك تفتي من عندك. فلذلك لا يمكن لأحد أن يفتي إلا بعد جمع الأحاديث والروايات والآيات واستنباط الأحكام منها، ولا بد أن يكون عنده آلية الفتوى، العلم بكيفية استخراج الحكم من النص، وهذا ما يسمى بعلم أصول الفقه وغيره. ستصالحون الروم صلحا آمنا، يعني حيكون الصلح سهل وميسر وبسيط، وحيعم بعده أمن. بعد الصلح اللي حيصير بين المسلمين وبين الروم حيصير في أمن ببلاد المسلمين. بعد ما يكون سبق هذا الصلح شو حروب وقتال كثيرة، بعدين حيصير في أمن ويعم الأمن ويعيش الناس حياة بعض السنوات برغد. فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، تغزون أنتم يا مسلمين، وهم مين يعني؟ الروم، عدوا من ورائكم. من هم؟ الله أعلم. بتقول لي الصين، بقول لك ممكن، أي ممكن لا. تقول لي روسيا، بقول لك ممكن، أي ممكن لا. تقول لي كوريا الشمالية جنوبية، بقول لك ممكن، أي ممكن لا. بتقول لي الهنود، السيخ، البوذ، المجوس، بقول لك ممكن، أي ممكن لا. بتقول لي والله أهل التتار، الله أعلم. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام أجمل، لكن قطعا ليسوا من المسلمين العرب، وليسوا من الروم، ليسوا من النصارى. عدو غير هول، يمكن علمانيين، يمكن من يعبدون النار، يمكن من يعبدون السيخ، يمكن طائفة أخرى ستخرج بعد أزمنة، الله أعلم من هي. اللي بده يسقط على هذه الأيام، إذا بده بعض بيجي بقول لك الآن بدي أعمل أنا دراسة للتحالفات العالمية، نحن ممكن قادمين على تحالف، بما أنه أغلب العرب صاروا عاملين سلام مع إسرائيل، وبما أنه أغلب العرب صاروا متوطئين مع أمريكا وحاطين إيدهم بإيد أمريكا، وفي الآن دعوة للصين لشعبها أن يتجهز ويتحضر وأن يتسلح، وفي دعوة في كوريا الشمالية وجنوبية للتسلح والتحضر، معناها المعسكر الثاني هو معسكر الروسي مع الصيني مع الكوري ضد المعسكر الثاني اللي هو معسكر المسلمين مع معسكر الأمريكان مع الأوروبيين. أقول لك الله أعلم، ممكن ممكن، ممكن لا ممكن لا، الله أعلم. كل هذه الروايات أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة وهي ستقع، وعلينا أن نتحضر لهذه الفتن، أن نكون على أهبة الاستعداد، لأن لا قدر الله أدركناها لأن نثبت فيها. لكن أن تجزم بالإسقاط هذا لا يجوز، أن تجزم بالإسقاط أن المراد بالعدو الذي سيقاتل هذا العدو مع الروم أنه الصين أو غير ذلك، هذا لا يجوز ولا يصح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتنصرون. تنصرون على مين؟ العدو الثالث. يعني أنتوا والروم بس تعملوا حلف بين بعضكم ستنصرون على العدو الثالث، وهذا النصر سيكون سريع، ماشي، لن يكون فيه الكثير من الموتى والقتلى والشهداء وغير ذلك، إنما سيكون هنالك قوة. ما سبب هذا؟ لقوة المسلمين في ذلك الوقت ولقوة الروم. عم نحكي نحن عن مليون تقريبا، وعم نحكي عن عدد قريب من هذا الرقم من المسلمين، فيتحدون فيما بينهم مع وجود القوة والأسلحة والعدة والعتاد وغير ذلك، فيهزمون العدو الثالث. قال: فتنصرون وتغنمون، يعني بتاخذوا الغنائم من الجيش الثالث. قال صلى الله عليه وسلم: وتسلمون، يعني بيرجع بيصير في سلم وأمان. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تخلصوا المعركة مع الجيش الثالث، بعد أنتوا راجعين، أنه كأنه يقول أن المنطلق لجيش المسلمين في تلك المعارك هو بلاد الشام. طبعا هذا بيبين معنا بالأحاديث القادمة، وهذا يعني تواتر عليه، اتفاق العلماء والشراح وعلماء آخر الزمان أن المنطلق لجيوش الإسلام في آخر الزمان من بلاد الشام، ليس من أي دولة أخرى. وأذكركم بهذا دائما حتى تستحضروا نية الرباط. المنطلق لجيش الإسلام والمسلمين في كل حروب في الأيام القادمة سيكون من بلاد الشام، وهذه التي نعيشها هي بلاد الشام. فبعدما يغلبون العدو الثالث فيرجعوا إلى بلاد الشام، فيمرون بمرج، المرج مثل سهل كبير، ذي تلول. ذي يعني صاحب، فيه يعني فيه تلول، تلول جمع تلال، تلة، يعني الأرض مش أرض رملية مثل أرض الصحراء، أرض جبلية فيها بعض التلال، نسأل الله السلامة. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب. أنتم متصالحين مع النصارى مع الصليبيين، نسأل الله السلامة. فعندما ترجعون وتمرون بهذا المرج شو بصير؟ واحد من النصارى يرفع الصليب، يرفع الصليب عاليا، فماذا يقول؟ فيقول: غلب الصليب، يعني انتصرنا، ويرفع الصليب. فيقوم رجل من المسلمين فيغضب، ينظر إلى المنظر، ليش يقول غلب الصليب؟ نحن متفقين في هدنة نحن وياكم، لا نحن اللي غلبنا، إذا هيك مش أنتم اللي غلبتوا. فيغضب هذا الرجل، فيقوم إليه، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يعني يضرب هذا الصليب فيكسره. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. أي عند هذا الفعل الذي يقوم به هذا المسلم من كسر للصليب، وفي رواية أخرى ومن قتل للرجل النصراني الذي رفع الصليب. فعند ذلك تغدر الروم. ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام تغدر الروم؟ لأن الأصل إذا في واحد عمل خطأ أن تعاقب المخطئ، بس إنه اليوم مثلا في اتحاد معين، صلح معين، اتفاق معين بين دولتين، أم واحد من أفراد هذه الدولة قتل فرد آخر، الأصل شو يعملوا؟ تجي الدولة بتقول يا عمي إحنا ما خصنا باللي صار، بس في فعل فردي خطأ، فعاقبوا اللي أخطأ، هاي من وقفكم إياه، ببعتكم إياه سجنوا، تلوا، عذبتكم إياه. بس ما منا من في من لاقي كل الدولة مجهزة حالة وبدأت بالغزو علينا، ما في صلح بيننا وبينكم. فعندما تنقض الصلح وتهجم علي مباشرة بسبب فعل رجل أخطأ، على سبيل المثال أنه أخطأ، خلينا نسلم جدلا أنه أخطأ، فهذا يعني أنك عندك نية الغدر، أنك أنت غادر، غدار، تغدر به، فعندك نية غدر، فكأنك تنتظر شيئا، وكأنك تنتظر ذريعة لتتمسك بها لتغدر به. يعني يا أخواني هيك ربط شوي للأحداث ببعضها، كأن الروم ما بكون عاجب الصلح اللي بده يصير مع المسلمين. ليش؟ لأنه قبل هذا الصلح والهدنة شو بكون فيه أصلا؟ أصلا هو في معارك، بسبب المعارك التي حصلت بين المسلمين وبين الروم، ولم يستطع الروم إن هن النصارى أن يغلبوا المسلمين، فاضطروا للهدنة. بعد ما اضطروا للهدنة راحوا للعدو الثالث، قاتلوه، قتلوه، غنموا منه، انتشر الأمن والأمان، ثم عادوا. فبدأت الروم تحدثها نفسها إنه بعدين طيب هول الجماعة صلحناهم، خلصنا من العدو الثالث، لا بدنا ندق فيهم، فيناش نتركهم، لأنه قبل الصلح كان بيننا وبينهم مشكل، كان بيننا وبينهم قتال. فبيعملوا ذريعة زي فتيش صغيرة حتى يرجعوا المعركة وينقضوا الصلح، لأنه إذا بده ينقضوا الصلح بدون أي شيء سينكر عليهم من قبل العالم. فالآن إذا أحد من المسلمين أو أحد من الناس كلمهم أنتم في صلح بينكم بين المسلمين، فبقولوا له واحد منهم نقض العهد بأن قتل رجلا منا. فقال صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. طيب في حديث آخر كذلك يبين لنا تتضح الصورة أكثر، كل ما قرأنا حديث كل ما الصورة صارت وضحت أكثر. شوف ليش في شيء اسمه ثلاثي الأبعاد ورباع الأبعاد، هلا أنت شايف هاي الزاوية، أنا شايف من هون، كل ما برمت لك إياها كل ما شفت من كامل الزوايا، لذلك لابد أن تحاط بكل الأحاديث والروايات. روى أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. هنيئا لإخواننا وأهلنا من هم من دمشق أو من يعيشون الآن في دمشق. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو أن تلك المدينة سواء كانت الغوطة أو دمشق لم تكن تعرف بذلك الاسم في ذلك الزمان. يعني مدينة دمشق هي اسم أطلق على هذه المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن مدينة يقال لها في ذلك الزمان، يعني والله أعلم في زماننا يقال لها دمشق، وعن مدينة أخرى يقال لها الغوطة، ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة. يعني شو يعني فسطاط؟ تكلمنا بالأحاديث الماضية بالحلقات الماضية أن المسلمين سينقسمون في آخر الزمان إلى قسمين، حتى تكلمنا عن فتنة الدهيماء التي لا تدع أحدا حتى تلطمه، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، حيصير في غربلة وفرز للصفوف في آخر الزمان. طيب فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه وين حيكون مكانه؟ بالشام، وبالذات في دمشق، وبالذات في الغوطة وما حولها. لذلك نقول لإخواننا مهما اشتدت الابتلاءات عموما، وعلى أهل سوريا الآن خصوصا، وعلى أهل دمشق خصوصا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم قائم وقادم لا محالة، ولا يوجد أدنى عندنا أدنى شك بذلك. يا شيخ المناطق عم تتغير فوق وعم بصير في إلى صورة أخرى وعم بصير، أبشر، أنت عليك أن تجتهد لتعيدها وأن ترابط فيها وأن تبقى فيها وأن تصبر وتصابر وتصبر أهلها فيها، وإن في آخر الزمان تلك المدينة ستكون هي المدينة المباركة وما حولها من المدن. وبالحلقات القادمة بس حنتكلم عن سيدنا عيسى عليه السلام، سنجد أن عيسى عليه السلام سينزل في الغوطة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان سينزل إلى الدنيا إلى الأرض، وسيكون مع المهدي، وهو الذي سيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويأخذ ويدعو الناس إلى الله إلى غير ذلك من الأمور التي سيقوم بها. أين سينزل عيسى عليه السلام؟ سنبين ذلك بالتفصيل، لكن سيكون للغوطة مكان عظيم في هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام. لذلك وصيتي لنفسي ووصيتي لأهلي ولإخواني ولكل من سيسمعنا من إخواننا أنه من أكرمه الله جل جلاله بأن اختاره بأن يكون في هذه البلاد لا يفكر بتركها أبدا مهما حصل إلا للضرورة القصوى جدا جدا جدا، ويخرجها من نفسه وتكون بفتوى عالم، يعني يروح عند شيخ ويضع نفسه أمامه ويبين حاله حتى يفتي له هو، حتى إذا سئل يوم القيامة حملها للمشايخ. الله يعين المشايخ، ناس بدها تروح وتجي وتسافر وتشرب، أنتوا يا مشايخ دبروا حالكم مع الله، الله يرحمنا ويتوب علينا. فأنت أخرج من نفسك حتى لا تسأل يوم القيامة لما تركت بلاد الشام. هلا اللي حيتابعوا السلسلة اللي سافروا من الشام حيزعلوا، شو بدي أعمل لكم؟ بدنا نقول للمضبوطين: لما تركت بلاد الشام؟ هل تركك لبلاد الشام كان لضرورة قصوى؟ يعني هل إذا سئلت يوم القيامة، أنا لا أتكلم عن حلال وحرام حتى ما تفكرني عم بحرم على من سافر، لا، أنا عم أتكلم عن أفضليات، لكن إذا سئلت، لأنه كل أفعالنا سنسأل عنها ونحن في دار اختبار وابتلاء ونحن عايشين كم سنة بس وماشيين من الدار. فإذا سئلت عن هذا القرار، عن قرار سفرك وتركك لبلاد الشام، فما جوابك؟ هل كنت فعلا مضطرا؟ وذلك الذي بقي في بلاد الشام رغم شدة الظروف والأوضاع والأحوال والشدة، ويمكن الضيق ويمكن الفقر، ها وشفتوا هلا بالدرس مر جدارين صوت احنا وقاعدين، او قبل بدقيقه من الاذان، يمكن بيعرفوا انه الناس بتجي على المسجد وبتحضر دروسك، فبقول لك بلكي خوفناهم قبل الصلاه عشان ما يحضروا، بس الابطال ما شاء الله مقبلين، شو ما صار مقبلين باذن الله، ربنا لا يحرمنا من هذه المجالس. فهذا اجر من اعظم الاجور، يعني اذا اوقفك الله يوم القيامه فسألك ماذا عملت؟ قل يا ربي برحمتك أدخلني الجنة، لكن مما عملته إن قبلته مني أني بقيت في بلاد الشام في آخر الزمان، وعرضت علي العروضات لأن أسافر وأن أترك، لكن يا ربي ما تركت. هذا قد يكون سببا لدخولنا الجنة. كذلك من الأحاديث العظيمة حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. نحن قلنا من شوي المرج اللي حينزل عليه الروم مع المسلمين شو اسمه؟ مرج ذي تلول. طيب فيه له أسماء أخرى؟ نعم، من أسمائه أخرى الأعماق. طيب فيه له اسم آخر؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: أو بدابق. رجعوا من العلماء للمعاجم ولعلماء التاريخ وعلماء الجيولوجيا وبحثوا في الخرائط، فوجدوا أن هذا المكان اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن الملحمة الكبرى ستكون فيه وستنزل فيه، هو الآن فعليا من مدينة أنطاكيا في جنوب تركيا وفي حلب، في منطقة شمال حلب، سهل حلب، فشمال حلب وصولا إلى جنوب تركيا في منطقة أنطاكيا، هذه المنطقة كلها سهول وفيها تلال، وهذه المنطقة اسمها الأعماق أو مرج دابق أو مرج ذي تلول، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية اسما خاصا له. قال عليه الصلاة والسلام: فيخرج إليهم جيش من المدينة كيف من المدينة يخرج إليهم جيش؟ الجيش الذي يخرج إليهم يخرج إلى مين؟ إلى الروم اللي موجودين بدابق. من هو هذا الجيش؟ المهدي قلنا يا إخواني أين يبايع له؟ لا، أين يبايع له؟ أحسنت، بين الركن والمقام، في الكعبة بين الركن والمقام. ثم يلتحق بالمهدي الصالحون من أهل الإيمان من أهل مكة والمدينة، تمام؟ والله أعلم، هذا أحد التفسير، أن الجيش الذي سيلتحق بجيش المسلمين مقابلا لجيش الروم هو جيش المهدي، أو على تأويل آخر أن هنالك من الصالحين من أهل المدينة من يسمع أن الروم قد غدروا بالمسلمين بعد الصلح والهدنة التي وقعت، فيلتحقون بجيش المسلمين في بلاد الشام. لأنه يا إخواني هلأ شو بده يصير؟ الله أعلم. كل ما عم تقدم فينا الأيام كل ما عم يزداد العلم، والعلماء عم بيتكلموا بهذه المسائل، والناس عم تعرف. على فكرة سابقا هالكلام كان قليل ما حد يحكي فيه، فعم تنشأ الأجيال عنا على أهمية بلاد الشام وأهمية الرباط ببلاد الشام، وتأكدوا أن الصالحين من أم كتار حتى بالمدينة وحتى بالسعودية، رغم كل اللي عم تشوفوه بإذن الله ما بيطلع إلا يعني 5-10-15 أكثر أقل بالمية، لكن أغلب أهل الحجاز وأهل السعودية وأهل مكة والمدينة من الصالحين. فهؤلاء يتحضرون، ماشي، المؤمنون منهم يتحضرون وعم بربي نفسه وزوجته وأولاده وعائلته، يا ربي إذا نزلت الفتن في بلاد الشام فأنا سألتحق بجنود الشام وبجيش المهدي وغير ذلك، فيتحضرون. فقال عليه الصلاة والسلام: فيخرج إليهم جيش من المدينة، أي من الصالحين من أهل المدينة الذين وطنوا أنفسهم على الإيمان وحضروا أنفسهم لفتن وملاحم آخر الزمان، فيلتحقون بجيش المسلمين وهم قادمون من المدينة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم فقال: من خيار أهل الأرض يومئذ، يعني الذين سيتحركون للالتحاق بجيش المهدي أو للالتحاق بالجيش الإسلامي الذي سيكون في مرج دابق، هؤلاء هم من خيار أهل الأرض في ذلك الزمان. فالخيرية مقياسها ليس بالصلاة، جهز حالك وعلق هذا في بالك، ليست الخيرية في هذه الأمة متعلقة أو مربوطة بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أهل الأرض يومئذ من نفر في سبيل الله والتحق بجيش المسلمين. والذي يكون من أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والصدقة والقراءة والذكر وغير ذلك، لكنه لا ينفر في سبيل الله ولا يتحرك في سبيل الله وليس عنده استعداد لترك بيته وزوجته وأولاده، فلن يكون من خيار أهل الأرض في ذلك الزمن. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تصافوا، شو يعني تصافوا؟ يعني وقفوا الجيشين للحرب، صف الجيش الأول صف الجيش الثاني. قد يكون تصافوا بالمعنى الحقيقي، يعني هني فعلا على الأرض وبقلب المرج ووقفوا صفوف، وقد يكون التصاف في ذلك الوقت يتناسب مع طبيعة المعركة، يمكن صفوا الطيارات، يمكن صفوا الدبابات، يمكن صفوا هن بقلب مراكزهم، ويمكن صفوا على أرض الواقع. وتكلمنا عن هذا سابقا، أنه هل ستفنى الأسلحة في آخر الزمان، وهل ستتوقف، وهل سترجع الناس إلى القتال بالسيوف والرماح والسهام وغير ذلك. هذا أمر وارد، وهذا رأي معتبر موجود عند كثير من أهل التفسير، لكن الرأي لا نستطيع أن نجزم به. لكن الرأي الآخر الذي يقول أن هذا الكلام يتوافق مع طبيعة الناس في ذلك الزمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بما يفهمون، لكن هذا قد يتغير مع الوقت، كمان هذا الأمر وارد. طيب وعلميا عقليا ممكن يتوقف الأسلحة؟ طبعا. أنا كنت عم بقرأ لك مقال من كم يوم، حصل شيء بالحريق بمكان معين أو شيء بالشمس أو بكذا، ذكر بعض العلماء أنه لو كان أقوى بدرجة واحدة لتوقفت كل المنظومات الإلكترونية بدرجة واحدة. يعني ممكن بفترة من الفترات، على فكرة في حديث أخبر فيها النبي عليه السلام عن فناء الحضارات، فممكن بفترة من الفترات تفنى حضارة، والحضارة هي أن يفنى ما طوروه، مش هن يفنوا يعني كبشر. فالآن حضارة هذا الزمن الإنترنت والتطور والهلأ تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي، هذا حضارة هذا الزمن. ممكن تفنى، ممكن تفنى ويعود الناس إلى ما كانوا عليه. يعني اليوم السيارة لو كانت موديل السنة شو بتنفع إذا فيش فيها وقود؟ ما بتنفع، ما في تحركها، بترميها وتكبها. وقس على ذلك، فهذا أمر وارد وقد يقع وغيره قد يقع. نعم، لا لا، ما في اتفاق من العلماء على هذا، أرى متباينة في هذا الأمر. فإذا تصافوا يعني وقفوا بالصف، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا أو سبوا منا نقاتلهم. خلوا بيننا، قالت الروم لمين؟ للمسلمين. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. شو يعني سبوا منا نقاتلهم؟ قال العلماء هذه الرواية وهذا النص الصريح، هذا الحديث وين ورد؟ بصحيح مسلم. هذه الرواية تدل على أن الجيش الذي سيحارب الروم سيكون قسم كبير منه أصوله رومي، يعني أصل شو؟ أمريكان، أوروبيين، ممكن نصارى أسلموا، ممكن لا دينيين دخلوا في الإسلام. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة دخول النصارى وغيرهم من أهل أوروبا وأمريكا في الإسلام في آخر الزمان. وهذا عم نشوفه ولا ما عم نشوفه؟ نشوفه كل يوم، عم تزداد فينا الأيام، وبالذات السنة التي مضت فيها حرب غزة وهذه الانتصارات المباركة، لأنه نحن بالنسبة لنا الانتصارات دخول الناس في الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ما هو؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أي نصر وأي فتح؟ قال دخول الناس في الإسلام أحب إلينا من الأراضي والأموال والغنائم من كل شيء، بالنسبة لنا هذا نصر. لذلك الآن من أعظم أنواع النصر التي حققها أهل غزة، ومعهم إن شاء الله أهل لبنان، ومعهم أهل الشام والصادقون من الموحدين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، النصر الذي حققوه دخول الناس في الإسلام. كفروا، حتى لو ما دخلوا في الإسلام، كفروا الغرب برؤسائهم وبجيوشهم وبمن حكموا عليهم وحكموا فيهم، يعني صاروا أقرب ما يكون للدخول في الإسلام. فبس توقف الصفين فبقولوا النصارى الغرب للمسلمين، نحن ما بدنا نقتلكم، يعني أنتم بالنسبة لكم عايشين بهالبلاد، نحن فينا ننسحب ونرجع، بس في مجال نطلب طلب؟ فبقولوا لهم نعم. فبقولوا لهم خلوا بيننا وبين من سبوا منا. سبوا جمع مين؟ سبايا. من هو السبي؟ ما هو السبي؟ السبي هو الذي يعتقل بعد المعركة. يعني الآن أنت إذا قمت بمعركة فتعتقل الرجال وتعتقل النساء، فهؤلاء المعتقلون اسمهم سبايا. فقال الغرب للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. وقال العلماء هذا دليل على أنهم سيكونون في آخر الزمان بكثرة شديدة، لأنه لو كانوا كم واحد ما حيوقفوا معركة عشانهم، ما حيقولوا كم واحد جيبولنا هني. بس تقول الروايات أنه في أعداد كبيرة، قد يكون الثلث، قد يكون النصف، قد يكون أكثر. ويا أخواني، أنا أكرمني الله برحلات الدعوية رأيت بأم عيني مدى صدق الذين يدخلون في الإسلام من غير العرب. وبعضكم التقى ولو كانوا قلي، إجا بعض الفرنسيين، بعض الأمريكان، بعض الأوروبيين على لبنان، بتشوف كيف إسلامه بيطلع هيك بقول العرب يا عمي. عشان هيك الكلمة المشهورة التي قالوها وقالها كثير من دخل في الإسلام، الحمد لله أن تعرفنا على الإسلام قبل أن نتعرف على مسلمين. ما توقعوش هيك يكون الإسلام، معقول هيك؟ معقول ما مسلمي ومش محجبي؟ معقول مسلم وبكذب؟ معقول مسلم ما بيصلي؟ فبقول الحمد لله تعرفنا على الإسلام. لذلك في آخر الزمان سيكثر دخول هؤلاء في الإسلام، وسيكونون هم الجند الأكبر في جيش المسلمين. الآن السؤال، هل سيرضى المسلمون أن يسلموا النصارى الذين دخلوا في الإسلام إلى جيش الروم ويخلوا بينهم وبينهم، أم غير ذلك؟ إن مد الله في أعمالنا نكمل أخبار الملحمة إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.